اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا وقلت